العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. اخبر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. وبطل الحق هو احتقار رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. وقوله: إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء، أبى واستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أهذا الذي كرمت علي؟ وقال لما أمره ربه أن يسجد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله إنه أول ذنب عصى الله به، يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر أمثلة. قال: تطاولك على معلمك الكبرياء. التطاول يكون باللسان، ويكون أيضا بالانفعال. قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول: فعلت وفعلت. وكذلك أيضا استنكابك عمن يفيدك منه دونك الكبرياء، وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكر ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعمان حرمان، نسأل الله العافية. يعني هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم. وقول: العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟ نعم. المكان العالي ينفض عنه السيل يمينه وشماله ولا يستقر عليه. نعم. أيوب. ما في أسئلة. طيب. أجبنا سوى قبل. نعم. لكن العلم الشيخ دواء لفتى المتعلم. العلم دواء لفتى المتعلم يؤدبه. كيف؟ العلم ليس دواء لفتى المتعلم. يؤدبه. لا، أنت حالي على الناس. متكبر. العلم يربي يا شيخ. لكن حرب. بمعنى لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلو، ربما يسلب الإنسان العلم بسبب ذلك. نعم. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو رحمهم الله تعالى. قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى. وهذا للعبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خاف وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويقول مثلا إن الله لم ييسر للوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي لأني أسأله المغفرة. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم. الأمر السادس القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه للكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله. التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيره تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهله بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات، وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. بينهما فرق. الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، وبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخر. نعم. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. الله أكبر. يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخر. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أصابه في الزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم بالمال والنفس صرف إليهم. نعم. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملة والحرف في سائر المعاملات والحرف. ما نسبة وعليه نعم يقول انتهى ولا ومن قال هذا ها؟ نعم يقول يعني الزاهد، يعني الزاهد تفسير هذا من من؟ ها؟ ايه. طيب لما طلب منه أن يصنف الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد. هنا. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعود ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة 93,300,000 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوهر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين. هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء أنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن على عباء عادية ما فيها هذا الزري. نعم. وكذلك الثياب ولا تجد يهتم هندمة نفسه وثيابه رحمه الله. نعم. الأمر السابع التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهد كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متناوث ولا طعام. رواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخط والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى. هذا من أحسن ما قيل في الآداب، آداب طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق الحبة أو محبة، هذه لا بأس به. وكذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التبذل في المجالس بالسخط والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تأتي به. نعم. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. الله أسلم. صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم. مثل أن يقول أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها، أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشد الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم. نعم. يحصل بين طلبة العلم أحيانا أن يمدح أحدهم الآخر. نعم. فالممدوح يقول لا يقل تعلم ما بي، لا ما جلست معي ولا فرقت مني إلى علي الجبال، فهل هذا سائر أم أو يكفر؟ لا، هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف بعرفة لولا أني معهم لا رجوت أن يغفر له. مشيت لا شك أنه حق، يعني كلنا مذنبون ولا قل الذنوب راح صدق يعني. طيب إذا لا مانع. قال القحطاني في نونيته والله لو علموا خبيث أو قال خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. نعم. خمس دقائق لأن نعم إيش نعم كرة القدم نرى أنه لا بأس به بشرط أن يكون اللباس ساتر لما يحرم النظر إليه وأن لا تنهي عن واجب وأن لا تشتمل على سب وشتم وأن لا تكون ديدنا الإنسان كل النهار يلعب يعني أحيانا لا بأس أن ترفع عن نفسك وكرة القدم لا شك أن تنشط البدن وتقويه طالب العلم نعم طالب العلم لا طالب العلم لا بأس به لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق يقول مثلا في هذه البرحة نبي نضع شبك نعم ونلعب هذا ما يليق لكن إذا خرج مثلا في نزهة وفعل مثلا فلا نرى في هذا بأسا ولا ينقص المقدمين نعم من الشيء إيش حديثنا وراء الماء والطعام إيه المعنى رحمه الله لا يريد أن نحدثهم عن متماوت يعني ليس نشيطا في فعل الخير ولا طعام يعني ساب يسب الناس ويطعم فيه نعم عبد الوهاب نعم هو انت فهم السؤال ما رأينا بشارك يقول بعض طلبة العلم إذا قام يحدث فإنه يومي بيديه ها؟ نعم سؤال عبد الوهاب نعم في وجه الشيخ وهو من نعم تجد يعني الشيخ تتحرك حتى من لسانه لماذا؟ وعلى كل حال يعني لا ينبغي مثلا أن تمد يدك إلى وجه المدرس معلم وتكلم ولو كان كذا لو كان كذا لأنه سؤال لكن إذا كان من عادته أن يحرك يديه عند الكلام لأن بعض الناس يتكلم بيديه أكثر من يتكلم بلسانه فليس في هذا الأساس إن شاء الله انتهت الخمس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين عندنا حضرة الله سؤال حتى بنسبة عن الدرس أيضا ها طيب ما في معنى حضرتك الله بالنسبة عن قولكم عن طالب ما ينشغل يعني التعب ذات مباح الآن كثير يعني ونحن نعرف خاصة الشباب والطلاب يحتاجون أن يعني نجعل برامج رياضية نعم مرتبة أسبوعيا يعني نعم مخصص للرياضة نعم فهل في هذا بأس لا هذا ليس في بأس لكن بالشروط اللي ذكرنا بالشروط اللي ذكرنا لأن هذا من باب التعليم وقد اشتبه على بعض الإخوان أن هذا من باب الدعوة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بمثل هذا فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها والصواب أنها ليس أنه ليس من باب الدعوة بل من باب التعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة حين مكنهم من اللعب برماحهم في المسجد هنا شيخ الآن أيضا يتعلق بنفس الموضوع أكثر الأخوة مرتبطون بوظائف فالوقت الفارغ يكون عندهم مثلا في الليل ومثلا يصير يكون برنامج بعد الدوام يقودون إلى البر ويأخذون درس بين المغرب والعشاء ثم يلعبون رياضة بعد العشاء بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ إيه؟ بعد العشاء ولا العشاء؟ العشاء إيه؟ قبل العشاء لا بأس أقول لا بأس إن شاء الله ما في لا بأس يا شيخ أبدا ما أرى في هذا بأسا ما دام المسألة بالشروط التي ذكرنا، لأن الناس يحتاجون الآن إلى مثل هذا، وإلا لا شك أنه لو تخلى الإنسان عن مثل هذه الألعاب كان أحسن، لكن فرق بين الأولى وبين المحرم. أقول بارك الله فيك لا بأس بهذا، أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقة متوفرة. أيضا هناك بعض الأخوة يقول يعني يأخذ أن يوم الجمعة إجازة فيرتب لشباب الحي لعب كرة بعد صلاة العصر يوم الجمعة. وجربنا هذا وأتى عدد كبير من الشباب خاصة الطلاب حتى بعد من خلال الرياضة نجذبهم إلى الدروس وإلى الحلقات. بعض الأخوة قال إن هذا وقت مجرد وما ينبغي أن يشجع الشباب على الضيارة لإدخال الوقت. إيه نعم. والله صحيح لو كانوا مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون الانتظار صلاة المغرب يكون هذا أحسن. يعني قبل صلاة المغرب بقليل يتوقف. إيه نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين المحدث كاتب المحدث الشيخ محدث والصواب المحدث وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الثامن يقول رحمه الله وفي كتاب المحدث الملهم المحدث يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، والمراد الملهم الذي يلهمه الله عز وجل وكأنه يحدث بالوحي. وقد أشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة لأنه قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، وعلى هذا فيكون أفضل من عمر. ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع الشدة علم أنه أقرب إلى الصواب من عمر. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجابه، ثم راجع أبا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا بحرف. وفي قتال أهل الردة وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأي من عمر. لكن الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة والخاصة، فكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه. ولهذا نحن نقول أيما أكثر رواية للحديث أبو هريرة أو أبو بكر؟ أبو هريرة. هل يعني ذلك أنه أكثر أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر؟ لا. لكن أبو بكر لم يحدث بما روى عن الرسول، وإلا فأبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيفا وشتاء ليلا ونهارا سفرا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله، لكن لم يتفرغ ليجلس للناس يحدثهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن بهذا تبين الجواب عن الحديث إن يكن فيكم محدثون فعمر. يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء: من تزين بما ليس فيه شأنه الله. الله أكبر، هذا حقيقة. إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهم البعض، وكلما أتاه مسألة لمسائل العلم شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبه، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا يشترط في كذا وكذا وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويجمل. ولكن يأتيني طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضح ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تزين بعبادة وأظهر الناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه الله عز وجل، لا بد أن ينكشف، فأعاذنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما يقتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل لأجله. فهذه العبارة من عمر زم بها جميع أعماله: من تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا طويلا حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظ من وجه وشرح لمعانيه وحكمه. فلهذا أشار بكر أبو زيد إلى أن ننظر إلى هذا الشرح. نعم. الأمر الثامن: تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع. يقول: التحلي بالمروءة. فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا: هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيل. وهذه عبارة عامة، كل شيء يجمل عند الناس ويزين ويكون سببا للثناء عليك فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب لهذا مثلا فقال: من مكارم الأخلاق. فما هو كرم الخلق؟ الخلق أن يكون الإنسان دائما متسامحا، أو أن يتسامح في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة الثاني. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجو. فنضرب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين: قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة، وقسم آخر يميل أوجب العفو، أوجب العفو، وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أولياء الإسلام. هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، يعني لم نقف على نص الوجيه، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة، وقد قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن فيما ينقل عن كتب بني إسرائيل نسمع هذا. فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل الخيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذ الدية، فصار الأمر في ذلك واسع. ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة، يقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان هذا الرجل شريرا عن القاتل وأولياء المقتول يحبون المال وقالوا نريد أن نعفو إلى الدية لأننا محتاجون ليس عندنا مال، نقول هذه ليس من الحكمة، انظر للمصالح العامة، وأنتم إذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه، اقتل هذا القاتل. ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا لإمام مالك رحمه الله أوجب قتل القاتل غيلة حتى لو عفى أولياءه، حتى لو كان له صغار يحتاجون إلى المال فإنه يجب أن يقتل، لأن قتل غيلة لا يمكن التخلص منه، إذ أن الإنسان قتيل في حال لا يمكن أن يجادع عن نفسه، والمقتال مفسد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بالسيف أو ينفوا من الأرض، يرحمك الله. طيب، إذا مكارم الأخلاق ما هي؟ طيب، مكارم الأخلاق هي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. بلاغة الوجه أيضا، بلاغة الوجه هذه من مكارم الأخلاق. وهل مثلا أطلق وجهي لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين؟ نعم، أو على حسب الحال، على حسب الحال. أطلق الوجه في 6 من 9، في 6 من 9 إيش معنى؟ نعم، يعني في الثلثين، والثلث دعه لما تقتضي الحال، ليكن سيمتك طلاقة في الوجه، هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك ويحبك الناس ويستطيعون أن يفضوا إليك ما يفضون من أسرارهم. لكن إذا كنت عبوسا، نعم، تعض على شفتك السفلى فإن الناس يهابون ولا يستطيعون أن يتكلموا معك. لكن إذا اقتضت الحال أن لا تطلق الوجه تفعل. ولهذا لا يلام الإنسان على العبوسة لوما مطلقا ولا يمدح على تركها مدحا مطلقا. إفشاء السلام يعني نشره وإظهاره على من؟ كل أحد. أسألكم، لا ما على كل أحد، على من يستحق أن يسلم عليه، على من يستحق أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان مرابيا وإن كان يشرب الخمر، مسلم ألقي إليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه مؤمنا فوق ثلاث، أو قال أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن فعل المؤمن منكرا، ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي، فحينئذ يكون هجره واجبا إن نفع الهجر. وإنما أقول ذلك لأن لا يرد علينا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، أمر أن يهجره الناس فهجروا وصاروا لا يتكلمون معه، حتى إنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، سلم ثانية فلم يرد عليه السلام، سلم ثالث فلم يرد عليه السلام، فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني أنا كيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ وهل تعلم يعني ألم تعلم؟ ولم يرد عليه، ما قال نعم ولا لا، قال: الله ورسوله أعلم. ما أجاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولو أمرهم أن يفعلوا أكبر من ذلك لفعل. المهم أنهم أن الصحابة هجروا لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصوروا يا أخوان، يأتي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني هو لا يسمع الرد قطعا، لكن لا يدري أحرك شفتيه أم لا، ولكن الرسول يحبه، لأنه إذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر، ينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لكعب بن مالك هل أثر أو لم يؤثر؟ أثر، أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى أيضا لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله ففرج الله عنه. فهذا أثر تأثيرا عظيما وحصل به مصلحة عظيمة تتلى قصتهم في كتاب الله عز وجل، يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وفي خلواتهم، يذكرونهم كلما مر بذكرهم، هذه فائدة عظيمة. ثم فيها محنة عظيمة أيضا لكعب، جاءه كتاب من ملك غسان ملك، فقال له في الكتاب: إنه بلغنا أن صاحبك قلاك، يعني أبغضك وهجرك وتركك، فالحق بنا نواسك، يعني ائت إلينا نجعلك مثلا، كأنه يشير أن يجعله ملك على غسان. فماذا فعل؟ رأى أن هذه فتنة عظيمة، ذهب الورقة فسجر بها التنور، يعني أحرقها إحراقا تاما، كراهة لها ولما تضمنت، ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل، ألا تغلبه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب. وهكذا يكون الإيمان. وهذه لا شك أنها محنة عظيمة حصلت من أجل هذه القصة. فالحاصل أن أفشاء السلام الأصل فيه إيش؟ الأصل فيها أنه عام لكل أحد من المسلمين، إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر. أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخبث منهم، فلا نبدأه بالسلام. وإن سلموا يا عبد الله بن عوض، نعم إن سلموا نرد عليهم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية ناطقة بذلك: حيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر قال: إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا فقولوا وعليكم. ما يستثنى من ذلك شيء آخر؟ نعم فكروا. لا لا قص المسلم عليه، لا الطلبة بعضهم مع بعض استثنى هذا، يعني الطالب لا يفسد السلام مع اخوانه وطلاب وزملائه، لان الخواطر زينة والقلوب سليمة، والسلام تحية وبشاشة وتقبل وقبول، فلا حاجة. ما يقول يغني ما في القلوب عن التعبير. ما تقول في هذا الاستثناء؟ لا موقع صحيح ما يكفي. نعم هذا استثناء باطل. الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، أحق الناس بإفشاء السلام. يستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف. عند بعض الناس لا تسلم عليه. في الآن زمر، ولا نقول أحزابا، زمر بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليت أن بعضهم سلم من بعض، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن. ولا أدري لو حصل أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، الله أعلم. لكن بالألف متناحون، يسب بعضه بعضا وينفر بعضه من بعض، ويمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقذف في الطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه، وهذه محنة، محنة لمسناها في بعض الزمر التي كل طائفتها وكل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضهم، وهذه محنة. فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصحها الخطأ وتعتلف القلوب. وأما أن تضرب القلوب بعضها في بعض والعياذ بالله من أجل اختلاف في المنهج مع اتحاد الهدف، فهذا غلط عظيم. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر الثامن من آداب الطالب في نفسه وعليه: فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياء. نعم، لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، قال تنكب يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، يعني في طباع، حاول أن تكون طباعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكنه مع التمرن يحسن أو تحسن الحال، وهذا مجرب. فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة، لأنه مر من نفسه على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طباعه وغرائزه. من حرفة مهينة أو خلة رديئة، الخلة يعني الخصلة، والحرفة المهينة كل ما يحترف به الإنسان من عمل. ثم ضرب لذلك أمثلة بقوله كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطتها، هذه ما استنبطها أكبر أحد، ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. الرياء أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم. البطر رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو المذهب من المذاهب، تجده يغمط الآخرين يرد الحق لأنه خلاف ما يرى. الخيلاء نتيجة العجب، يعني يظهر نفسه في مظهر العالم الواسع العلم. ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد ما زي خاص في اللباس، فيأتي هذا الإنسان البادئ بالعلم فيلبس لباس كبار العلم. نعم، ليظن الظان أنه من كبار العلم. هذا من الخيلاء. كذلك أيضا احتقار الآخرين، فالبطر واحتقار الآخرين هو الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطل الحق وغمض الناس أي احتقارهم. وغشيان مواطن الرياء، وغشيان أنتم عندكم غشيان ها؟ ما أعرف المصدر هكذا، أعرفه غشيا، ويراجعها من كمال. طيب، مواطن الرياء يعني المواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته وأخلاقه يتجنبها. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطهر الخلق، قال للرجلين الأنصاريين وهو مع زوجه صفية، قال: إنها صفية فكيف بغيره؟ فالحاصل أنك لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا في شيئا. فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة، لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما أنت منه بريء. فتجنب مواطن الريب حتى تسلم من الريبة. نعم، ايش ما هي عندنا؟ ها سألي فوق. اي نعم، الأنف من غير كبرياء يعني أن يأنف الإنسان من الأشياء المهينة التي توجب ضعته عند الناس، لكن بدون كبرياء. العزة في غير الجبروت أن يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت، بمعنى أن لا يذل أمام خصمه عند المناظرة أو غير المناظرة، بل يتصور أنه غالب، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الجبروت. فإنه إذا أدى إلى الجبروت صار خلقا ذميما. عكس ذلك من يكون ذليلا حتى وإن كان عنده علم، لا يستطيع أن يناظر ولا أن يجادل ولا أن يتكلم مع الغير، فتجده يهزم حتى في مواطن الحق التي أصاب فيها. الشهامة في غير عصبية واضح، يكون الإنسان شهما معتزا بنفسه لكن من غير عصبية. لا يقول أنا من القبيلة الفلانية ولي شهامة، أنا من تميم، أنا من قريش، أنا من كذا، أنا من كذا. والحمية في غير الجاهلية أن يكون عند الإنسان حمية وغيره لكن في الحق لا في الجاهلية. نعم. الأمر التاسع: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. هذا كالتكميل الأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه مزيدة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة فإنه سوف يتمتع بما ذكره: الشجاعة، شدة البأس في الحق، مكارم الأخلاق، البذل في سبيل المعروف، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك فيما أنت عليه من هذه الخصائص. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، هذه الشجاعة. وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام لزم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحنكة. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل أمان، أو قال نعم كل أمان. فلا بد من الرأي، لأن الشجاعة، لأن الإقدام في غير رأي تهور تكون نتيجته عكس ما يريده هذا القادم أو المقدم. كذلك أيضا شدة البأس بالحق، بحيث يكون قويا فيه صادر على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها، وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه. البذل في سبيل المعروف، البذل يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بالمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. نعم. الأمر العاشر: هجر الترفه. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه: تزور عن زيف الحضارة. طيب، لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب بذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث: يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفي، دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له أهل وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. ثم إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فسجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتم به. ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، ما في معنى، من أيدي طلبة العلم، لأنها تعودت واعتادت على ذلك. حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن، إذا مسستها كأنما مسست حجرا من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يدك لا آلمك كثيرا، لأنه اعتاد على ذلك. فترفيع الإنسان نفسه لا شك أنه ضرر عليك كبير. قول البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم والترفع. وليست البذاءة، فرق بين البذاءة وبين البذاءة. البذاءة عبد الله عوض، البذاء محمودة ولا محمودة؟ والبذاذة حسن. طيب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور، وفيه: وإياكم وزي العجم، إياكم وزي العجم. هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص الأسد الأسد، هذا إيش؟ تحذير. ولو قلت الغزال الغزال، هذا إغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استثاره وجب. إياكم يعني أحذركم، والتنعم، هذه الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم بالتنعم باللباس بالبدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، وزي العجم، ما هو زي العجم؟ شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل الشعر، شعر الراس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تماعدل يعني فؤاد، كبروا معدتكم، يعد نفسه. لا، بن داود كان يعني معذب بن عدنان هذا أعلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، وهو لا شك مسلم من العرب. فكأنه يقول اتركوا زي العجم وعليكم بزي من بزي العرب، معد بن عدنان. وأما خشوشنو فهو من الخشونة التي يغض الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر إيش؟ بالعكس، بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا، ولا ينال شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة، مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة. يعني بعض الناس تجد الشاب تصعد أنت وياه الجبل، لا ينتصف في الجبل إلا وقد صار نفسه حتى كاد يثور بدنه وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت، وهو لم يتعود مع أنه شاب لكن لم يعود نفسه. زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها. وقد أتعبت النساء رجالا في هذا الباب، تأتي صباح اليوم صباح النهار، تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألباس، نظيف سات واسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بموضة جديدة فتصيح أبشتري هذا الثوب مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول وأرجى من الأول، لكن هذا شيء جديد لا بد من إعجابه، لا بد من أن تأخذ منه، خصوصا من من الله عليه بالمال كبعض المدرسات وغيره، تجده ما يهم تشتري ما تريد. هذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي النساء ما مجلات تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يروق لها، حتى وإن كان اللباس لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد، نسأل الله السلام والهداية. وغشيانا أغمي فهو مغشي عليه، وأما غشيانا فمعناه الإتيان. قال رحمه الله: غشيته غشيانا أتاه، وهو الأولى في المعنى بالنسبة لعبادة الشيخ، لعبارة الشيخ. وغشيان مواطن غيب أي إتيانها كمال أجزاء. نعم مكتوب عندكم غشيان. طيب إذا صحوا صفحة كم هي؟ ها 16 سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر العاشر، وهو هجر الترفه، وعليه: فازور عن زيت الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الداد؟ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشخ والرهبنة التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير صاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاب، ولا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. هو لما ذكر وفقه الله هجر الترقب أقنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن. ولهذا يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدري بمن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما في الكيفية وإما في اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك، والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. مثلا العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس، أليس كذلك؟ بل إن بعضهم يقول إنه العمامة الأصلية. العمامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لفافة تطوى على الرأس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقضها، لكن هذا مطوي جاهل، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء. يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال، أحدهما تزدري والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به. وأشياء كثيرة من هذا النوع. مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي عليه ايش تقولون بنطلون. نعم. ومر بك عالم كبير عليه بنطلون. نعم. في بلد لا يلبس الناس العلماء مثله تجد أنك تزدري الثاني ولا تزدري الأول. فالمهم أن الشيخ وفقه الله يقول أن بعض الناس يكون مشغولا بالتأنق في ملابسه حتى وإن كان مباحا، فلا ينبغي أن يكون أكبر همك الهندمة والتأنق في اللباس والتأنق في لبس الغترة واجعلها مرزاب ولا مرزابين ولا ثلاثة. نعم. حسب الواقع لا تهتم بها، ولكن لا تكون أيضا بالعكس لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحب الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض ثياب، لأنه جمال. وقوله القول الشيخ بكر أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر من لباس التصرف. نعم. لا، قبل كلام شيخ الإسلام أيضا كلام مهم: الناس كأسراب القبر مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح. ولذلك إذا ظهر نوع من اللباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبس أن يسع الناس كلهم. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يمارسها. أما لباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه. ما هو حكمه؟ إيش؟ تحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. لكن ما هو اللباس الفرنجي؟ اللباس الفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رأى الرائي قال إن لابسهم من الفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الفرنج وغير الفرنج فهذا لا يكون في التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك. ثم لما خاف أن الذهن يمضي بعيدا قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه. ليس معنى ما قاله أن الإنسان يأتي باللباس المشوه كما يفعل بعض الناس إظهارا للزهد، تجد ثوبه يشق يوخل ما يهتم به، يتوسخ يقول ما يهم أنا مآلي التراب والأرض بتاكل الكفن وتوسخ الجسد ما يهم. نعم. أو مثلا في غترته. نعم. هكذا ولا يبالي. الجانب هذا قليل والجانب هذا كثير ويمشي بدون مبالاة، هذا ما هو طيب. الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يأتي بما يكون هزءا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأ تقطع غيبة عن نفسه. نعم. الأمر الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يخشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الأول، حمل الترجمة على المعنى إيش؟ الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العام. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم يستطع بقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله، فيقال له: لو كنت كارها له حقا ما جلست معه. لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها، أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة. نعم. وقوله: إن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهل عظيم. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالسا له واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضح وعظيم. لكن كيف تكون جناية على علم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. نعم. الأمر الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. ما هي فتح الياء؟ الهيشات أليست فتح الياء؟ أليست الهيشات؟ لا، هيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما نشأ، يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة. يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح تجي في هذا السوق، لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. نعم. أيها الإخوة،